العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستقام على شرعه واستنى بسنته إلى يوم الجمع والدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث عن الأخلاق حديث عن دعامة من دعامات نهضة الشعوب ورقيها، ومرتكز أصيل من مرتكزات الملل والأديان قاطبة. والأخلاق الفاضلة هي الميزان الدقيق الذي أودعه الله المجتمعات حتى لا يختل النظام، فإحساس الإنسان بغيره من إخوانه وبني جنسه هو الذي يجعله يرعى الحرمات ويصون الحقوق ويحفظ الواجبات ولا يضيع الحقوق. والسماء رفعها ووضع الميزان، فيمكن لكل أحد أن يعتدي على غيره متى ما وجد في نفسه قوة أو غيابا للقانون. ولكن الأخلاق الفاضلة الأصيلة تمنع الكثير من الناس من أن يجتري أو أن يرتكب أو أن يعصي أو أن يفعل ما يضر بالآخرين. ولذلك بعض المجتمعات تسلم بالأخلاق الفاضلة. نحن نعيش في عصر، لا أكون مبالغا لو أني قلت هو عصر أزمة الأخلاق على صعيد الأمة الإسلامية التي ربما لم تفهم دينها وتعرف شرعها أنه منبع الأخلاق الفاضلة والأمم الكافرة. وإن كان في بعض المجتمعات الكافرة أخلاق، وإن من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك الذي دفعه لأداء الأمانة ورد الحقوق دينه. ومشكلتنا الكبيرة أن الكفار الذين نعايشهم لا دين لهم ولا أخلاق، ومن هنا يأتي الخوف وذهاب الأمن والترويع. لو أنك تعامل كافر له فواصل وله قيم وله أخلاق يمكن أن تتعايش معه، لكن السوء أن تعايش كافرا دينه يخالف دينك وفي نفس الوقت لا يرعى للأخلاق حرمة ولا يقيم للقيم وزنا، عندها يصير الإنسان وحشا لا بشرا. كفار قريش كانوا كفار، لكن كفار بأخلاق، كفار عندهم أخلاق. عثمان بن طلحة هاجر بهند بنت أبي أمية ابن المغيرة التي هي أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولم تكن آنذاك تحت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت تحت زوجها، حبسها زوج أهلها في مكة، وحال بينها وبين طفلها وبينها وبين زوجها. فقام عثمان بن طلحة من مكة هو كافر مشرك يأخذها ليصل بها إلى المدينة. في الطريق 13 يوم ما فكر في أن ينظر إليها، كافر ويغتصب مسلمات، ده معناها أصلا ما عنده قيم، ده معناها متوحش ذاته شديد، ده كافر المسلمة دي مخالفة في إيده. يسوق إذا جاءوا لنزول أناخ الناقة ويأمرها ألا تنزل ولا ما تنزلي حتى يستعد ويعطيها ظهره، حتى إذا نزلت وانكشف ثوبها كشفا يسيرا حتى لا ينظر إلى شيء من جسدها. قالت عنهم مسلمة: ولقد أوصلني والله في الصحراء 13 يوما لم يرفع بصره وينظر إلي. كافر لكن عنده شنو؟ عنده أخلاق. 13 يوم مدحته مدح في عفته وفي رجولته وفي شهامته وفي نجدته وفي نخوته وفي شهامته. ولذلك الجميع يحتاج إلى الأخلاق. ولو أنك نظرت إلى واقعنا كأمة مسلمة نجد أننا أمة تعظم من شأن الأخلاق وتعلي من قدر هذه القيمة. الأخلاق حاجة عالية جدا. أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا قوله عليه الصلاة والسلام كما هو في السنن عند أبي داود والترمذي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر شيء يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. الأخلاق ميزانها في الشرع عالي. ولكن أمة الأخلاق لو نظرت إلى واقعها تجد ضعف في بعض الأخلاقيات التي بدأت تظهر في أوساط المسلمين إما لعوامل التدفق الإعلامي الكبير وحرب الفضائيات الضخمة التي غزت البيوت فمسخت الأخلاق والتي اهتزت تحت وقعتها الثوابت الأمة. يعني في أشياء مسلمات المسلمات دي بقت ما مسلمات اهتزت هذه الثوابت في حياة كثير من الناس. وهذه الأخلاق التي سوف أتحدث عنها سوف أمس بعض الجوانب في أخلاق أرى أنها كادت تندثر أو أنها في طريقها للضياع. لكن نحن أمة أول شيء ينبغي أن نفهمه تبسمك في وجه أخيك صدقة. أمة تعلي من قدر التعامل مع الآخرين. ولذلك لما جاء ابن رجب رحمه الله وغيره يعرفون الصالح من الصالح الزور الصالح من يعني قال القائم بحقوق الله والقائم بحقوق العباد. في واحد تجد قائم بحقوق الله يصلي وفي الصف الأول وزول ما شاء الله صلي لكنه مضيع لحقوق العباد. والحقوق العباد التي تضيع بدءا من البيت تلقى في البيت علاقة صعبة جدا مع نفس البيت مع الشفة مع المرأة. واحد تلقاه يأكل حق الناس يطلق في الصف الأول بطالح بقريب بطالح هل يأكل حق الناس طالح يصلي في الصف الأول ويثبت يصلي في الصف الأول ويغش قائم بحقوق الله نعم لكن لم يستفد. وبعض الناس جاء قائم بحقوق العباد عنده أدب وعنده كده وعنده كده لكن تلقى مضيع لحق الله. ولذلك الدين معرفة الحق والإحسان إلى الخلق الدين. والأخلاق تبحث حول علاقتك في منظومة. ما أنت ما قاعد برات عند الجيران بتلاقي ناس في الشارع تسلم عليه ولا ما تسلم عليه. عندك أرحام عندك أقرباء عندك زملاء في العمل عندك ناس شغال معهم عندك أجير بتأجره الخلق دين كيف تتعامل معهم. هذه هي الأخلاق. والإسلام جاء لهذه الأخلاق. يعلن الإسلام من قدر هذه المسألة ومن الأمور العجيبة أن الأخلاق إيمان. الإيمان في الحقيقة هو تطورات ومفاهيم. يعني زود المؤمن بيعرف الأخلاق عمل. مرات الإسلام يقول لك الأخلاق دي العمل ده إيمان. مثلا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه تدخل مع الإيمان شنو. والحياء شعبة من شعب شنو الإيمان. الحياء ده إيمان يعني فهم يعني الحياء ده ولا عمل. الحياء سلوك الحياء خلق صار إيمانا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ذلك لأن بعض الناس يفصل بين مفهوم الإيمان ومفهوم العمل. أو جد بيجيب الزول بيصلي ويكذب ويصلي ويسوي. يا إخوانا في واحد مرة تجاهني قلت لي الراجل ده بيعمل له ويسوي له ويسوي له ويسوي له وفعلا أنا قمت ما قلت لمرة تجاهني ناقشته لقيته فعلا معذب المرة دي عذاب شديد. انتوا عارفين بينه وبين نفسه قلت شنو؟ قلت له اسمع انت بتصلي في الصف الاول وفي اهانة النسوان في الصف الاول يعني انت ذاته والله اول اقدر قلت له ما واقع لك يا أخي يصلي في الصف الأول، يأتينا من صف الصف الأول، أي يصلي في الصف الأول مفروض يكون أول في أي حاجة ثانية، في أي قيمة لقيم الأخلاق. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، تزور عنده دين لكن ما عنده خلق، بالرغم من أن دينه كافية. الدين لما يقول إذا أتاكم من ترضون دينه، تتخيل زور مدين ما عنده أخلاق؟ لكن هذا في واقع الناس موجود، في زور عنده دين لكن ما عنده أخلاق. زياته ده النوع اللي يقول ليك أنا أخلاقي هنا يؤشر لك لما خدته. يا أخي ليش أنا ناتي مرات بقول يا أخي العلاقة بين النخرة والأخلاق شنو؟ يعني الشدة ماركة الشدة واقعة ما والله ما فهمتها، لكن الواحد تلقيه ضايق يقول لك أنا أخلاقي هنا بس أنا عفصت ما باكل، تقول لي معلش ما شفتك يا أخي، ما بيشوف ولا دي ما شفتك دي. يا أخي أعمى يا أخي معلش، يقول لك يا أخي معلش يا أخي بالله يزح كده ولا كده، والله خيرك أنا أخلاقي هنا. يقول لك يا أخي في زول ينتمي إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه دي ما أخلاق دي ما أخلاق مسلمين، فعنده دين لكن عنده أخلاق، وفي زول عنده أخلاق والله ما شاء الله. أول حاجة مؤدب ونظيف، والله مؤدب أدب، بعد يقول لك ما صلي، يعني جيت دي راح فكر عنده دي دي عنده أخلاق لكن ما عنده دين. والمسلم الجد يجمع بين الدين وبين الأخلاق، ويرى أن الإيمان والدين هو منبع الأخلاق الفاضلة. ولذلك هذه مقدمة للحديث عن هذه الأخلاق التي في طريقها للضياع. ولا أدري من أين أبدأ، لكن لأبدأ مثلا بخلق من الأخلاق الفاضلة: احترام الكبير وتوقير أهل الفضل. قال عليه الصلاة والسلام والحديث في السلسلة الصحيحة: البركة مع أكابركم. الكبار فيهم فايدة، ما تقول أنا قريت أكثر منهم وهم ما قروا، الحياة دي ما قريت 30 سنة في الحياة دي في السوق وفي شغل وفي ناس، ده ما تقول عنده فهم إلا يدري جامعة يعني ولا كيف. البركة مع أكابركم، ومن الذين ينبغي أن يحترموا أهل العلم، والذي لا يحترم أهل العلم ولا يوقرهم هذا لا أخلاق له. معلمك الجراد تحترمه، ولكن فرق بين الاحترام وبين التقديس. المعلمك تحترمه، ولكن التقديس في هذا الكون كله لواحد، لرب العباد وملك الملوك. الأنبياء يحب ويحترم، وورثة الأنبياء العلماء يحب ويحترم، ولكن ما هي الفواصل بين احترام وتقديس؟ تحترم لكن في الحدود، ما تبقى كمان أكبر من اللازم وتعتقد فيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ده ما بينفع لأي بشر، ما بينفع كان بيجي عالم ولا بيجي غيره ما بينفع. والذين آمنوا أشد حبا لله، والكبار أجد أكبر منك تسين تحترمه. نشوف المسألة دي الآن في المجتمع، قل هذا الأمر فضاعت الهيبة. الآن أنت لا تستطيع أن تتكلم مع صغير توجيها وتصحيحا وتقويما، ممكن تلقاه شوف شباب قاعدين في الشارع بيعملوا غلط، ما تقول له ده غلط، لأنك فتحت خشمك بتسمعوك فارغ، بتسمعوك كلام مما خلق ما سمعت له، والله دي الكلام زي الرصاص، ولو جايب ضرب وضربه مشكلة كبيرة. ده النوع اللي تلقاه حايم جوا الحلة بالبنطلون القاصين له، وتلقاه مشرشر كده، والله انا ما زعلان عليه، انا زعلان على البنطلون الخسروا ده بس. يا اخي مالكم على البنطلون، ما تخلي البنطلون يا اخي، ده بنطلون بعمر في حله، ده بنطلون بعمر في حله. والقعاد المحلات الاتصالات والدكاكين والبقالات والبنشر بلا ثغله وبلا فايده. عندنا اجيال، وده الحاله ينبغي ان لا تعمم، لان في شباب محترم، في ناس مؤدبين جدا ومحترمين وبيحترموا الكبير. قال رجل لعمر بن عبد العزيز: اجعل كبير المسلمين والدك، وأوسطهم أخاك، وأصغرهم ابنك، أي هؤلاء تحب أن تسيء؟ يعني أي زول كبير كما أبوك هو في مقام أبيك، وتأكد أن الذي لا يحترم رجلا كبيرا في الطريق حتى ولو لم يعرفه لن يحترم، تأكد أن هذا عنوان سوء لعدم احترامه لوالده. شنو دخل لي أبوه ذاته يقول لك الدلكين، الدلكين الدلكين دم ده أبوه، يقول لك الأيام دي الدلكين قايم علينا بومة شديدة. بالله دي دي ألفاظ بتاع كتاب محترم تقول على أبوك دلكين، وبعدين يقول لك الراجل الكبير ده الأيام دي قايم علينا والراجل العجوز ده قايم علينا. ولقد مرت علي حالات تبكي امرأة أكثر من امرأة جاءت منه، مر الشكوى من عقوق ابنتها ومن عقوق أبنائها، ورجال يبكون مر الشكوى من هذه المسألة. وقف على ذلك زواج البنات غصبا عن الآباء بالمحاكم، وده إن شاء الله يكون ما في ده. أنا أسأل الله أن يكون ما في، ولأنه تأتي الفتوى فيه كثير، يسألوني كثير جدا. ومبارح دي واحدة سألاني لكي أنا حبيت زميلي في الجامعة، يا أخي دي خليك تحدوشني، وبعدين أبوي أباه، أنا حتى شاورت محامي وخلازر أعرف بالمحكمة، لكن قلت كده أشاورك. قلت لها يا أختي الكريمة لو أنك تزوجت بهذا العشيق رغما عن أبيك أينكسر قلبه؟ قالت نعم. قلت هذا هو العقوق الذي لا يوفقك الله به في حياتك الزوجية، هتعرفي. لكن والله الراجل ذاته ما ترتاح معه نهائيا. يا أخي زول يخالف أبوه ويرتاح، ده يرتاح وين ده؟ ما ترتاح. ولذلك بعض الآداب وبعض الأخلاق في احترام الكبير هي من الأخلاق التي كادت أن تضيع. قال عليه الصلاة والسلام وبينما أنا نائم أعطيت سواكا، قال فاستكت به، حديث البخاري، فأردت أن أعطيه وكان ماء اثنان، فقيل لي كبر، أدي الكبير. الكبير ده عنده فايدة، عنده قيمة في الإسلام. سبحان الله، يعني المقولة الشعبية التي تقول الماء عنده كبير شنو؟ تقول لك اشتري كبير صح؟ والله يا اخواننا كان صحيح، والله هذا الكلام في الصميم. وانت تعلم هذا لما يفقد الكبير فتجد كيف ان الصغار يتصارعون في الاموال ويتصارعون في كذا ويهدرون قيم المودة بينهم وقيم الاخاء بينهم، وتضيع كثير من الامور بغير سبب. ولذلك الناس الكبار دي المهمين، البركة مع أكابركم كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا من الأخلاق المهمة التي في طريقها للضياع. من الأخلاق المهمة جدا التي هي في طريقها للضياع الإحساس بالآخرين، إنك تحسب الآخرين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكان هذا قديما، ذا كان زمان. فأقول حقيقة الإحساس بالآخرين قضية مهمة. كيف إحساسك بالناس؟ إخواننا الإسلام ده عظيم، يقول لك كون تفيد الناس عندك أجر كبير. أديك أمثلة، هل تريد الذهاب إلى المدينة النبوية؟ لعله حلم وأمنية تراود كل مسلم، صح المطح في ذلك ما دامش المدينة، لكن والله مش المدينة صعب. أول حاجة في وكالات وفي تأشيرة وفي سفارة وفي ناس الحج والعمرة وفي ناس وين، ودائرة لها ميزانية، ممكن تمشي المدينة في ساعتين. حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجة في السنن قال عليه الصلاة والسلام لئن أمشي مع أخ بي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. من القائل؟ الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المدينة. قال تقبل زول موضوع لساعة لساعتين ممكن في نص ساعة تقبله موضوعه تخدم زول تخدم مسلم يدوك أجر من سافر إلى المدينة واعتكف في المسجد شهرا كاملا وجاء بيدوك ليه لو دتش المدينة حتى بيدوك ليه بيدوك 8 يوم بس بعدها بخلوك لئن أمشي مع أخي لي لقضاء حاجته خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. يا أخي دين عجيب يا أخي. دين يجعل منع الطعام من التكذيب بكل الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون الصحن فوق أكل وشاب الناس ما يمنعوا الصحن. والله أنا حضرته زمن أقسم بالله الحبوبات يمسكوا زول من الشارع يخط له الصحن في الشارع عشان يأكل ويفرعوا ويهسوا ويبشوا بقدوم الضيف ومقدمه وإكرامه. واضحك لضيفك حين ينزل رحله إن الكريم يسر بالضيفان. شفت كيف يعني شوف الدين ده عجيب كيف. عند الطبراني في معجمه قال عليه الصلاة والسلام من دل تائها في طريق فأرشده كانت له كعدل محررة. يعني لو كنت سألك مودر الدرب وريته الدرب والتفسلاء يكتب لك من الأجل كمن أعتقت رقبة وقد لا يأخذ منك هذا دقائق. واحد يسألك ولك بيت السلام بيضين رايح تجيب بينية تمحك تقول تمشي بيجاي وتخش الشارع كده وتلقى الفرن وتفوت بعد الفرن تخش بإيدك الشمال البيت كده توصف له عند الله كمن اعتق رقبه. يخد الدين عظيم خلاص يجعل كما قال عليه الصلاه والسلام يحدث عن معاني وعن قيم الاسلام قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا الموطئون اكناف الذين يالفون ويؤلفون ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف. في زول تلقى دور الناس ولا الناس بدوره بدل لك ما فيه خير. في زول بتلقاه في الناس ما يعني ما بحب الناس وطوال يعلق تقول لك فلان ده ما دور وفلان ده بكره وفلان ده كذب بتحب منه انت كده وريني انت بتحب منه. الدنيا ده كلها كارهة انت وانت كاره رقبتك جاسر يا اخي زول ده فهمه ده بكم كاره روح ده بكم كاره ده ما كده يا اخوانا. الاسلام احتاج بالاخرين كيف قيم التواصل في المجتمع. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. قيم التواصل قيم اسلاميه اصيله. النفيس من الاخلاق الاصيله. الناس يشتغلوا نكيف. الكسف اللي بيعمول الزول قيم أصيلة بيساعدوا بعض وهذا روح الدين وده روح الإسلام. لكن لو أنك نظرت إلى واقعنا شوف الإحساس بالمسلمين. ابن عباس لو نظرت إلى واقعنا وكلام السلف تلقى الفرق كبير. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أربعة لهم علي فضل ناس متفضلين عليه فضل يا من فات الحد. من بدأني بالسلام قلت لقى اثنين يتلاقوا زي عايش في ده وزي عايش في ده مالكم ما قال لي ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم تحاولتم ذا شنو ألف السلام. وقال سلم على من عرفت ومن لم تعرف. تقول الناس زي ما مسلمين بس عايلة كذلك العيلة يا أخي قول السلام قلت إذا نظرنا إلى كلام عباس يقول من بدأني بالسلام عنده عليه فضل ذلك. ومن وسع لي في مجلس ومن غبر قدمه لقضاء حاجته ذل عندهم فضل علي قال. الرابع ابن عباس قال أدعو الله له بالليل والنهار. قال ده أنا أدعو له الله بالليل والنهار فضل علي كبير على أنه قال من نزلت به حاجة فتقلب الليل على فراشي فوجدني أهل لقضاء حاجته فجاءني يطرق بابي يطلبني قضاءها. ابن عباس بيشوف الزول دخل بس الباب قال انا محتاج، قال بني كثر اتفضلوا عليه كثير، قال ادعوا له بالليل والنهار. حتى ندعو لثاني اجد لك الديني ولا لا؟ لو تقول لك حبه زوج الديني وابدا المفروض ندعو لثاني. ابن عباس يقول بيجي الحديده والديو، قال ده بدعوا له بالليل والنهار لانه جعلني في محل ثقه واحسن بي الظن، ولانه جعل نفسه موضعا لمعروفي. جاب لي حسنات انا كنت كايف ذاتي ما لاقيها. يا اخوانا زور اداك حسنات مش العلو لا تدعوله. قال زور جاب لي حسنات لحد عندي. والله لا، في ابن عباس زي كان يشافوا زمننا ده استغربوا ذاته في زمننا ده، لانه ذات يعني ذاته اخلاق عاليه يا اخي، اخلاق عاليه. الزور يدي لانه بحس بالناس، اهم شيء انك تحس بالناس. اخوانا ما قيمه الحياه ان تسعد ويشقى غيرك. الإسلام يحارب الأنانية المتسلطة والفردية السيئة التي عمت، وسبب ذلك الطغيان المادي الذي جعل المادة أساس التقييم، فصار الإنسان يبيع الأخوان لأجل المال ولا ما حصل، وصار الإنسان في سبيل الأموال وتحصيلها يمكن أن يقطع الأرحام وأن يخسر الجيران وأن يفعل. ودنا الإشكالات يا أخي، الإحساس بالناس ده مهم. بعدين زمان في أخوة صادقة، في أخوة صادقة، من هذه الأخوة الصادقة نصرة المظلوم. زماننا ده مظلوم بينصروا ما فيه، زول دكانه ولا صيدليته بيحرقوا فيه عديل، أي زول يقول لك يمشي، زول بيضربوا فيه، زول بينصر ما فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أذل عنده مؤمن وهو قادر على نفره فلم ينصر أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. مؤمن زيك يذلوه قدام عينك ما تتدخل، الله يذلك ذلة لكن ما هنا، يوم القيامة. ومن خذل مسلما في موطن يرجو نفره، كان بعينك عشان تجي تتدخل فلم ينصر، خذله الله في موطن يرجو فيه نفره. ولذلك الإحساس بالناس مهم. أنا يعجبني الزول اللي شلو في مصلحته لكن ما في مصلحته، ما في الضايق، لأنه يعاين للناس أكثر من رغبته. أورد ابن أبي الدنيا في كتابه الورع قصة عجيبة، قال أن أحد التجار أرسل غلمانه، غلمانه ديل يعني شغالين معه، يعني أولاده شغالين معه في التجارة، ليبيعوا طعاما في البصرة. وأخبرهم قال: إذا دخلتم البصرة فبيعوا الطعام في نفس اليوم، نفس الخشب البصرة دي الطعام بيعوا. فدخل البصرة فوجد الطعام وضيعا، السوق ماله رابد، فأخروا البيع حتى ارتفعت السوق، فباع ثم أرسل لصاحب التجارة قال له: لقد دخلت البصرة فوجدت الطعام ثمنه وضيعا، فانتظرت أياما حتى ارتفع ثمنه، وها أنا ذا قد بعت أخبرك. فأرسل إليه يقول: لقد خنت وصيتي. لقد خنت شنو؟ وصيتي. قال: ثمن الطعام تصدق به على المساكين وليسني أسلم عند الله. وبعد ده قال لي: يا ريت الله يخليني. بعد ده قال لي أريت الله بعد ده أنجو معه. الطعام بيعته بالثمن العالي ده، تبيع القروش كلها توزع على المساكين. وبعد ده قال لي: أريت الله يخليني وأسلم. يا أخي ده زول عنده إحساس عالي بغيره. ولذلك شوفوا يا إخوان، الإحساس بالآخرين، الإحساس بمرارة اليتم، الإحساس بمرارة وأنت لم تجرب يتم، ربما من الله عليك حتى كبرت أنت لم تجرب اليتم ولذلك لا تعرف مرارة اليتم. وحمدا لله وشكرا على أنك حتى كبرت بين والدي أو ماتوا بعد أن تقدمت سنك واستقام عودك وثبت قوتك ونضج تفكيرك، شكرا لله قف بجانب الأيتام. وهكذا الإحساس بالآخرين. قال أبو سليمان الداراني: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. قال: أأكل أخوي وأنا أقل يعني كأن أكلت أنا. وقال أبو سليمان الداراني: لو أن الله أعطاني الدنيا لقمة، الدنيا دي ما كبيرة، دي عربات وعمارات ما كثيرة، كنت قاعد في السودان في دنيا الواحد عنده عمارة جاي نفسه خلاص عمارة شو نقول؟ أغنى ثلاثة في أمريكا ثروة تساوي ثروة إفريقيا بحكوماتها وشعوبها. ثلاثة أفراد في أمريكا غنيانين قروش أكثر من مصر والسودان والبترول ونيجيريا وجنوب إفريقيا بعمارات وعربات ورخشات. يا أخي دي ما عندنا كفار، تقال شنو دينا كفار رب العالمين يعرفون الله هاي الله مدين كيف دوست اللي عنده بس عمارة ولا كذي يعمل إيش فيها خلاص كل. فلذلك يقول لو أن الله أعطاني الدنيا لقمة وجاءني أخي ووضعتها في فمه لما كنت آسفة. يعني قال الدنيا دي كلها كان بدت لقمة خطأت خصم أخوه قال ما بتأثر مع الحاجة. وكان يزيد بن عبد الملك بن مروان رحمه الله يقول إني لأستحي أن أسأل الله لأخي الجنة ثم أبخل عليه بالدرهم والدينار. حتى أنت أخوك ده ما أخوك ضمك أبوك ده خليه ده جايينه ده أخوك ابتي الله ده لو قال لك أسأل الله الجنة تسأله بتسأله ولا تسأله والله تسأله سؤال جنة. كان قال لك ديني 100,000 بديني لك يا أخي أغنى 100,000 ولا الجنة؟ يا أخي أنت قاعد تقول له من كثر ما بتحبه بتقول يا الله رخل الجنة تاني شنو؟ يعني دول كثير ولا الجنة؟ والله في ناس يسأل لك الله بالليل والنهار الجنة لكن ما تسأل الحبة دي الجنة دي ما بتصدق لك بالليل والنهار يدعو لك لكن لو جيته في قروش يضن عليك. إخواننا شوفوا الإحساس بالآخرين من الأخلاق النبيلة والفاضلة جدا. الخلق الثالث الذي في طريقه للضياع خلق الإيثار. الإيثار وأعني بالإيثار أن تعطي أخاك وأنت محتاج. الإيثار ده لا أكون مبالغا لو أني قلت لكم عاشرت أقواما وعايشت أناسا مع صغر التجربة غير أني ما وجدت الإيثار في الناس إلا نادرا قدر الناس اللي لقيتهم وبتعامل معهم مش معاي حتى مع بعض معاي لهم كذلك بعيد بعيد قدر شوف الإيثار ده فيه ولا ما فيه. الإيثار ده قليل وصعب. الإيثار أن تكون محتاج وأن تفضل أخاك على نفسك. في إيثار الإيثار كيف مع الزاتك ما كفنا في البيت قالوا شنو حرام على الجيران الحرم منه كده شيء حرام. ها أنا أقول لكم حاجة ما حرام. الذات كان ما كفنا في البيت وديته الجيران يدخلك الجنة ما بيبقى حرام أصلا بيحرمك كده ذاته. نشوف الذات كان ما كفنا في البيت حرام على الجيران رواه مودة. ها عن مين ذاته؟ عن أبي هريرة ولا من رواه السالح جايبين الناس دفعين من الرسول. شوف يقول لك الذات كان ما كفنا في البيت حرام على الجيران وشوف كلام الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. خصاصة يعني شنو؟ جعان ويأكل أخوه حرام. الله يقول أعمل الحرام. الذين ينفقون في السراء قال والضراء في السراء دي السراء رفناهم لكن الذين ينفقوا في الضراء دي منه بذا ذو في الضراء هم محتاج في الضراء ينفق. الدين أصلا بعلم الناس الجد. الدين بعلم الناس الإقدام. الإيثار ده لو أني قلت لكم عملة عصرنا النادرة الإيثار وليس الدولار. العملة النادرة جدا الإيثار وده داير له نفس بالخير سخية. زول يصل درجة يفضل أخوانه من المسلمين يقول أحسن مني وده محتاجين أكثر ويديون ويحرم رغبته. والله هذه درجة عالية ومنزلة رفيعة. مش كده في نهاية الآية ربنا قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس قال والله يحب المحسنين. هذا إحسان. ولذلك شوف الإيثار من الأخلاق الفاضلة جدا. وهذا الإيثار والله يا إخواننا في الفترة كان موجود برضه في ناس عندهم إيثار يؤثروك وما يكلمك وعندهم من الأخلاق ما عندهم. وهذا أيضا من الأخلاق التي كادت أن تندثر. ده الخلق نمرة ثلاثة. الخلق نمرة أربعة الذي في طريقه للضياع سلامة الصدور من الغل والبعد عن التعقيد في التعامل. والله في ناس معقدين يقدموا. بعدين الفضائيات والتلفزيونات والإعلام ذاته خلى الناس معقدة. وأنا سوف أضرب لك أمثلة على التعقيد. أخوان شقيقان تخاصما، يقول أحدهما: ثلاثة أعوام لم أدخل دار أخي والعيد لا يجمعنا. ده ما التعقيد، ده ما سوء، ده أتبه ريك التعقيد وين. وهذا فيه حديث حجر بن أبي حجر الذي أخرجه أبو داود في السنن، قال فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كمن سفك دمه. لو قاطعت أخوك المسلم سنة كأنك كفلته. التعقيد وين؟ ما سبب المشكلة؟ سبب المشكلة نسوانه، والنسوان مشكلتهم مالين صغار الشكل الشفع، الشفع الشكل دي أمسك ولدي أمسك كده تنابزه، دي دخلت الأخ ودي دخلت الأخ، ما نسوان الاثنين أزواج مالهم أخوان، أنت راجل راجل ودي كده. قامت أي واحدة رجت راجلة بفارغ الصبر جاء قالت لها مرت أخوك، ما أخوك أخو ما نبذت حد حتى نبذت، قالت أنت ما كذي وأنت ما كذي، وده انشحن وده انشحن وشكلوا الاثنين. بالله دي ما مطرطشين، والله أنا كان لقي طيب أسطونة كنت نجمتهم الاثنين كنت جلستهم. أنت يا رجال ما عندك فهم ولا شنو يا أخي؟ تقصر أخوك شقيقك عشان نتعين شكله وما شكله زمان. والله يا أخواننا شوف العين يضرب بين عليك النسوان الاثنين بشكله وأزواج الأخوان. والله الأخ البلي بشيل خرقوسه وبسطوته بلي فينا الاثنين بجيرين لما قلت دي مرتي مرته ومرت منه الجاي من الشكلات الجيرين الاثنين لاقاكم ولا ما لاقاكم. الآن تقدر والله تمد يدك على مرت أخوك يودوك البوليس ضحى يا أخ مرت أخوك خلا ود أخوك ود أخوك ذاته ولا خلي خلي مرته ولد اخوك انت اللي هو ممكن يرثك وترث اذا كان في تعقيد اللي انت عمه. يا ناس الحظ شنو التعقيد ده؟ شنو الحياه دخلت تعقيد تعقيد عجيب. تجيك اسئله بتاعت الزواج في المحاكم، تجيك كلام زي ذاته مخيف، يجيك مساله انه سجل الورثه ومات عشان ثاني ما يدخل ناس ثاني يرثوا. يا اخي جنس اشياء وجنس حاجات. وشوف التعقيد اللي اصاب الناس في اخلاقهم. يعني زمان الواحد ممكن يكون خاص بالناس اللي كانوا في الأرياف وكذا، الواحد تلقاهم كبار واعي وبتعم واعية يلعبوا مع بعض ما يفكر في لحظة إنه يخطر بباله شيء من الشهوة. الزمن ده شوف الصغار فهم ليك الحاجات دي. يا أخي اللي جيتي شافع لابس هدوم الأساس بشاغل في دراجة عين جامعة بقولها وين يا جميل؟ وقفت العربية نزلت قلت لها ولدي أنت تعرف الجميل؟ جميل شنو؟ انت عرفت الجميل اللي حسبتين يا ولد اسمه قرايتك جميل شنو يا اخي؟ الله يهدينا ويهديك شافع قدر كده وعنده حق لانه اللابسات لبسين. بعدين شوفوا الادب ذاته طبعا بيروح. انت عارف زمان الرسول عليه الصلاه والسلام قال شنو؟ البكر تستاذن واذنها صماتها. تقول لها يا ولد يا بنت قران ده دايرك كان ما داير الرجوع ما دايره وكان دايره بتقول شنو؟ تسكت. ابوها بيعرف انه بدي ماله دايره حتى البيت يقول لابوها زميلي باكر جايب اهله يخطبني حضر البارد والحاجات دي داير لا اذنها طماطها حتى دي طماطها ذاته دي طماطها وين؟ يعني اخواتنا في طماطها هنا طماطها وين ذاتها؟ يا اخوان والله ما في طماط ذاته وين؟ سبحان الله يعني في الكلام ده كيف؟ يعني يا اخواننا والله حاجه تحيره يعني ذاته وذاته الجد بيت والله كثر خيره والله حبوا يجيبوا له 20 بارزة. قلنا أيها الأحبة أن من أبرز سمات عصرنا التعقيد في حياة كثير من الناس مما أذهب قيمة مهمة وخلق رفيع صفاء النية وسلامة الضمير ونقاء السرير تجاه المسلمين. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا التعقيد شوف أديت عبارة بالنسبة لي مخيفة أسمعها وأقشعر منها. يقول قائل الأقارب عقارب كيف؟ شنو؟ يقول لك الأقارب أقارب، يعني معناها الأذى كله جاي من وين؟ جاي من الأقارب. وليه؟ الأقارب ربنا سماهم في القرآن وآتي ذا القربى، سماه ذا القربى، شوفوا محنة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قلت الأقارب مالهم؟ ها؟ أقارب. هل المقولة دي موجودة يا أخوانا؟ موجودة، ما تستغل بها أنت، أو أكتبون زيهم؟ لا، قول الأقارب أقارب في محنة وفي مودة. وينبغي أن يعيش الناس هذه المعاني في حياتهم بعيدا عن التعقيد. الآن أسوأ ما في من الإشكالات اللي حصلت إخواننا، الضغوط بتاعت المعايش والأرزاق والناس جارين وعدم الفضاء، جعلت الإنسان قد لا يتحمل حتى النقاش. زوت تلقاه الرسوم والمدرسة، ولو عندك في الجامعة والله مشكلة، لو عندك أولاد في الجامعة مصاريف مشكلة يا أخو، والله لو عندك طفل في الروضة مشكلة، وسأل يدو كثير. ده أقول لك ده بساكل بلا سبب، ده بكون عنده أخلاق، ده بس على الهبشة بس، كان عفصه ساكل ممكن يتاكلك على الهبشة بس. في حقيقة حياة الناس دخلها كثير من التعقيد. طيب ما المطلوب في هذا الخلق؟ التسامح والتعامل بأخلاق الإسلام والعفو عمن ظلم. أخوانا ده خلق، خلق رفيع رفيع جدا في الإسلام، أن تعفو عمن ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والعفو ده بكل وجه الله، حتى الآن بيحصل عفو، تمشي للزول وتقول له كذي واعف منه وده أخوك وكذي، يقول لك والله ما بيستاهل، لكن قالوا عشان خاطر عين تكرموا كم؟ يقولوا 100 ولا 1000 ولا يقولوا كم العدد كم هو؟ 1000 عين، يقول لك عشان خاطر عين يكرموا 1000 عين، ده عفو من محله ماشي، ده عفو للناس ما لله، تعفى لله، تعفى كما عفى أبو ضمضم الغفاري الذي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث الناس على الصدقة وكان مسكينا، فذهب إلى البيت وهو يتألم كيف أنه لا يتصدق، وجعل يتقلب الليل على فراشه، وقام في جوف الليل وسأل الله وقال اللهم إني إن القوم تصدقوا بصدقاتهم وإني أتصدق بعرضي. عرضي؟ عرضي، تصدق لله بعرضه. كيف تصدق بعرضه؟ اللهم إني قد عفوت عن كل من طعن فيه لوجهك الكريم. ودلي الله خالص، لأنه في نص الليل ناس البيت ما سمعوا، يعني ناس البيت ما كلموا من معفى، ده خالص لله، لكن الخالص الله لا يرضي. وافى الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة التفت وقال من يتصدق كصدقة أبي ضمضم صدق، ضحك لها الله في عرشه وباها بها الملائكة وكتبت في الزكاة المتقبلة. والعفو حار، لأنه في ظاهره ذل، ولذلك أقسم عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود الذي في صحيح مسلم قال ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، لأنه أنت تعرف كيف، لكن دائل قال ربنا قال وما يلقاها إلا الذين صبروا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة بما ما جبد عليها، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دول ماسك نفسه متمكن منه، ما خال نفسه مسترسلة، ما منباري هواه، دول ماسك نفسه تمام، ده لله بيعطى ويعطى على الظلم. يا اخي الدين ده عجيب، يقول لك بيظلمك تخليه وتعفى منه، وبعدين اقول لك لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله اظلم منه، ممكن يظلمك لكن انت ردت فعلك تجاه ظلمه تكون اكبر من ظلمه، ليه؟ فتقع بذلك في ظلمه ايضا، فتصير في جانب من الجوانب الظالمه. يا اخوانا الدين يؤسس لسلامة النية ونقاء السريرة في التعامل مع الناس، ولن تجد شيء يرفعك عند الله أفضل من سلامة نية ونقاء سريرة وحب خير للناس. وإياك والحسد. دي برضو مشكلة. حتى أحكي لكم قصة. القصة دي أوردها رجل عانى من إخوانه يحسن إليهم ويسيئون إليه، فكان اتضايق جدا منه ووجد من بعضهم خيانة وشغل معه بيخونه بتحته. تغرب ذاته قال الناس دي اللي كده يدخلوا في البيت كويس ما يأمنوا يشغلوا معه يدردقوا عشان يخشوا محله في الشغل بتحت تحت يشتغل خباتات في ناس في الشغل شغل يشتغلوا بتحت تحت خباتات لحد ما يطير الزول عشان هو يجي يقلب مكانه. ولا ما بيحصل دي ما أخلاق المسلمين دي خباتة. المسلم ما ممكن يكون خبيث نهائي. المسلم سلاحه وعدته نيته وصفاء قلبه وسلامة سريرته. الزول بقلب قاعد يتضايق جدا وزول عالم العالم مثل العالم المضايق كعب ما في واحد يعني قروش وقعت. قال يا الله قروش دي لا إلقاها حامل عالم. قال يا زوج الحرام عرفنا العالم ماله. قال العالم بيحللها بأي طريقة يشيلها ما برجعها ما برجع عليه. قال كان لقاها زول مو عالم يقول هاي يا اخوانا نسوي السوق يمشي يكوس ويجيبها. لكن العالم من يومه يقول يا اخواننا نسوي كذي ونسوي كذي وذاته بالجالة مخرج يعني بالجالة مخرج بيجي بخارجها ما بكوز ذات الزولة. فالعالم بعيد قام ألف كتاب عارف سماه شنو؟ سماه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. 500 صفحة فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. جاب مقارنة قال الكلب ممكن يعبد ممكن أي حاجة لكن صاحب نعمته ما ممكن يؤذيه. قال انت زول تنعم اليه ويسيء اليك. الكلب ما بيعملها. الكلب كان اديته اكل ثاني قدر ما يشوفه يهز لك ذنبه. يعني جاب مقارنات وما خلاله آية في القرآن فيها كلاب الا جابها. فمثل كمثل الكلب مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله واي حديث فيه كلاب جابوا. اني نهيت عن قتل الكلاب لانها امه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والا كلب صيد وكذا جاب لك الاحكام المتعلقه بالمساله دي كلها. 500 صفحة القاف أنا في نصف الكتاب جاب جفة ألفة. يعني نتخيل قال ذهب رجل إلى إبليس وقال لإبليس عندي مشكلة لا تحلها لي إلا أنت. عندي مشكلة بتحل إلا أنت. قال لإبليس وما مشكلتك؟ قال مشكلتي جاري. جاري مشكلته كبيرة معي. وما مشكلته؟ قال رجل له نعم كثيرة دروس كثيرة لكنه في الملمات والمصائب يقف بجانبي. إذا استقرضته أقرضني وإذا احتجت أسعفني ولا يرد ما يعطيني ولا يرد مني جزاء ولا شكورا. قال إن غبت خلفني في أهلي وولدي ينفق عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إبليس قال له طيب حسنا أنت ما عندك مشكلة ما مشكلتك مع جاري؟ قال مشكلتي أني لا أريده أن يغنى أريد طريقة تعدمه وتفقره. لأنه طريقا يدمر جدا مرة واحدة. قال فصرخ إبليس حتى تجمعت الأباليس في الصغار وقال لهم أتظنون أن الله خلق خلق شر مني؟ قالوا لا. قال اليوم وجدت من هو شر مني وأشار إلى الرجل. يعني قلت في ناس من كثرة مانية السوداء إبليس ذاته قال لهم يا أخوان حرام عليكم بالراحة بالراحة. إبليس ذاته حيره في ناس إبليس ذاته فاتوا لغادي وبس من بني آدم يعني عندهم من السوء بمكان. يا اخواننا تتخيل آدم يحرق فتلة في الروضة إبليس بيحرقها. ده ما آدم ده ما ود آدم ما من بني آدم. إبليس كان يحرق له فتلة في الروضة. إيش ده في ناس إبليس ذاته فيتموا لغادي. إبليس ذاته قالوا يا اخواننا كده بالراحة بالراحة ما قدر ده. أعوذ بالله من سوء النية ومن خبث الطوية. أعوذ بالله دول طويل تبقى جوه يكون مصري على خباثة دمر السوء بمكان. أعوذ بالله. أيها الأحبة الأخلاق التي في طريقها للضياع كثيرة. ولعلي ذكرت بعض هذه الأخلاق. بدأتها باحترام الكبير وتوقير أهل الفضل. ومررت وأنا أحدث من جملة هذه الأخلاق عن الإحساس بالمسلمين والإحساس بالآخرين وتقديم الخير إليهم، ثم حدثت عن خلق الإيثار الذي غاب وفقدته مجتمعاتنا كثيرة، ثم حدثت عن التعقيد في إطار الجيران والأقارب والأرحام والتعامل بين سائر المسلمين، وأردت بذلك سلامة النية والعفو عن من ظلم والتعامل الراقي مع الناس. أكتفي بهذه الأخلاق التي هي في طريقها للضياع، سائل الرب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وكما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم حسن كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.